وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال هم من أهل اليمن ثم كندة من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة ثم من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس فسوف يأتي الله بقوم قال هم أهل القادسية. قلت وكان غالب أهل وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن، بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم، وكان بأس الناس الذي هم فيه كما رواه ابن إسحاق عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال وكان يمر عمرو بن معد يكرب الزبيدي فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفارسي وقد قتل رضي الله عنه أسوارا فارس الفرس وأبلى بلاء حسنا وكانت له اليد البيضاء يومئذ. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مخيمرة قال أتيت ابن عمير فرحب بي ثم تلا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، ثم ضرب على منكبي وقال أحلف بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثا. وكل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولا، فإن أهل اليمن لم يرتد جميع قبائلهم يومئذ، وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العنسي، وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفيروز الديلمي وغيرهم من عمال النبي صلى الله عليه وسلم. ونشب بين مؤمنهم وكافرهم قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز، وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ولكن لم يرجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا لمؤمنهم على كافرهم حتى رجعوا الإسلام وكانوا من أعظم أنصاره، حتى صاروا رؤساء ردتهم كعمر بن معد يكرب وقيس بن مكشوح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح. فحينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه. نعم، ولا يعني الأوضح من هذا ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية سواء في هذه الآية أو في غيرها، الصفات التي يمدح الله بها المؤمنين، أبو بكر أكمل المؤمنين اتصافا بتلك الصفات فيكون أولاهم دخولا. وما يأتي عن السلف من تفسير الآيات بأن المراد أبو بكر هو من هذا المعنى لا على وجه الحصر، وإنما من هذا المعنى أن أبا بكر أولى الناس دخولا فيها. وإلا هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم عامة شاملة تتناول كل مؤمن إلى قيام الساعة يتصف بهذه الصفات العظيمة التي جاءت في الآية. نعم. قال وكل هذا في شأن السبب لنزول الآية، وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم. وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك، وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه، وأول من تناولته الآية رضي الله عنهم وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. نعم، وأول من تناولته الآية لأنه رضي الله عنه أكمل الأمة اتصافا بالصفات التي يمدح الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. نعم. قال وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب